بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الحديث عما يتعلق بأحكام الحج، وكنا قد بدأنا في ذكر المواقيت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وأما قول الدار قطني إنه حديث ضعيف، لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلامه في تضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرته. وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد، لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لعلمه بأنه سيفتح. هذا الحديث أيها الإخوة متعلق بماذا؟ بالمواقيت الخامس منها، وهو ميقات أهل العراق، وهو ذات عرق. فإنه ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ولكن راويه عن جابر قال: أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يجزم برفعه. ولذلك ذكر النووي كلام الدارقطني بأنه قال إن ميقات أهل العراق ضعف الحديث من ناحية السند، لأنه مختلف في رفعه، لكن تضعيفه من كوني أن العراق لم تفتح بعد، قال هذا القول هو ضعيف، وهو حقيقة، لأنه كما هو معلوم رسول صلى الله عليه وسلم نص على ميقات أهل الشام، وبلاد الشام لم تفتح، ونص على ميقات أهل اليمن، واليمن لم يفتح منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليسير، وكذلك أيضا بلاد أخرى لم تفتح، وإنما فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومما أطلعه الله تعالى عليه على الغيب. قال: ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة، يعني في جميع الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وأنهم يأتون إليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه وأنه أخبر يعني يأتون إلى المدينة يأون إليها. نعم. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه زيت له مشارق الأرض ومغاربها، وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذا في حديث معجزاته صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فإنه عليه الصلاة والسلام أعطي تلك الخمس وغيرها، ولكن من ذلك أنه زويت له الأرض. نعم. قال: وأنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق. وهذه كلها الأحاديث وردت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عيسى في دمشق والمنارة. فهل كانت دمشق في ذلك الوقت بلاد إسلام في زمن رسول الله؟ الجواب لا. وهل كان المسجد موجودا؟ لا. هذه كلها حقيقة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت، كما أنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن الخوارج بأنه يأتي أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد وقع ذلك، واتضح جليا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وحاربهم، واشتدت شوكتهم في زمن الدولة الأموية وجزءا من الدولة العباسية وأشغلوا المسلمين عن الفتوحات الإسلامية، فهذه مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع، والأحاديث في ذلك كثيرة وهي موجودة في معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم. نعم، كما ذكر المؤلف عند من يدرس معجزات رسول الله يجد أنها كثيرة، ومن معجزاته أنه أيضا تحرك الجذع وأنه حن لرسول الله إلى غير ذلك، والناقة أيضا التي جاءت إلى رسول الله، أشياء كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. أجمع العلماء على مشروعية هذه المواقيت وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتجاوزها، ولكنهم يختلفون في من يتجاوز الميقات ويقسمونه إلى قسمين: إنسان يتجاوز الميقات ثم يعود إليه فهذا لا شيء عليه، وآخر يتجاوز الميقات ويحرم بعد الميقات، فهذا العلماء يختلفون في حكمه. قال: ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المشهورون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم متفقون على أنه لا ينبغي مجاوزة تلك المواقيت، سواء كان المجاوز لها من أهلها أو ممن مر عليها، وأن من جاوزها ولم يعد إليها على اختلاف في كيفية العودة فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا، وترك الواجب إنما يجبر بدم كما في أثر عبد الله بن عباس. قال: هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه. لماذا يأثم؟ لأنه ترك ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وعمل به وقال: خذوا عني مناسككم، فهو آثم من ذلك، وعليه دم لأنه لم يلتزم بما حدد له فتركه وأحرم من بعده فخالف في ذلك. قال: وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه. وقال سعيد بن جبير: لا، يعني عطا والنخعي من التابعين يريان أن مجاوزة الميقات والإحرام بعده لا شيء في ذلك، ولكن هذا قول ضعيف، والقول الصحيح إنما هو قول الجمهور الذين ذكرهم المؤلف. قال: وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام. هنا المؤلف كأن سائلا يسأل يقول: ما فائدة المواقيت؟ يقول: إن من أراد حجا أو عمرة فلا يجوز له أن يتجاوزها، أي يتعداها، إلا أن يكون محرما، فإن تجاوزها فعليه دم، أما من لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه شيء إذا جاوزها، إلا عند من يرى أن الحج على الفور، أي أنه يبادر به، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم بالحج أو العمرة لأنهما على الفور. قال: وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا. لماذا حرم؟ لأنه ارتكب محظورا، لأن من محظورات الإحرام أيضا أن يتجاوز الميقات، أي ترك واجب من الواجبات، فهو بذلك قد ترك واجبا أمر بالعمل به. قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. يعني يقولون، يعني يقصد الشافعية، بأنه لو تجاوز الميقات ورجع فإنه ليس عليه شيء وأحرم منه، وهذا قول الجمهور أيضا، وأبو حنيفة يشترط أن يرجع ملبيا، يعني لو تجاوز الميقات وعاد لا بد أن يرجع قائلا: لبيك اللهم لبيك، ثم يحرم من الميقات ولا شيء عليه. قال: وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر. قال: وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، لأن هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أي بعد أن ذكر المواقيت عليه الصلاة والسلام قال هن أي تلك المواقيت، لهن أي لتلك البلاد ولمن مر على تلك المواقيت من غير أهلهم، كما لو مر أهل نجد على ميقات المدينة أو أهل اليمن، أو كذلك مثلا أهل المدينة، أحد من المدينة سافر إلى الرياض ثم جاء عن طريق حاجا عن طريق قرن المنازل فإنه يحرم من ذلك المكان، وهكذا. وأيضا أهل الشام لو جاءوا عن طريق المدينة فإنهم يحرمون من ذي الحليفة. وقلنا أن الإمام مالك وحده انفرد بتفضيل أن يحرم من ذي الجحفة لأنها ميقاتهم الأصل، وذو الحليفة ميقاتهم الفرع. وأما الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيقولون يلزم أن يحرم من ذي الحليفة لأنه مر بالميقات، فيلزمه أن يحرم به لأنه عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا نص صريح في المسألة. قال وأما من لا يريد حج ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، مع أن هناك من يلزمه لكن جمهور العلماء لا يلزمونه لأن نص حديث رسول الله واضح في ذلك. سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم، أو الذي يشتغل بالتجارة وأصحاب السيارات الآن الذين يحملون الركاب ذاهبين وآيبين، وكذلك أيضا الذين ينقلون البضائع وغير ذلك، هؤلاء كلهم لا يلزمهم الإحرام، لكن الأفضل للإنسان أن يحرم لا شك، الأفضل أن يحرم وأن يطوف بالبيت أن يؤدي العمرة، هذا لا شك بأنه أفضل، لكن لو تركه لا يكون قد ارتكب محرما ولا مكروها. أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوها، وكذلك حتى لو لم تتكرر كمن يذهب لزيارة مريض أو يذهب مثلا لتجارة غير متكررة فهذا لا يلزمه الإحرام. قال وللشافعي رحمه الله قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب. ما هو الذي سبق بيانه؟ الإمام الشافعي له رواية ولكنها غير مشهورة، أن الذي يدخل الحرم بحاجة غير متكررة يلزمه أن يحرم، إلا أن يكون دخل لقتال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دخل على رأسه المغفر ولم يكن محرما، أو دخل مكة خائفا يعني ملتجئا إلى الحرم، فهذا يقول المؤلف يعني يقول الشافعية في تلكم الرواية غير القوية في المذهب بأنه لا يلزم الإحرام وما عداه يلزمه. والصحيح والقول الراجح أن من مر بالميقات ولم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام من الميقات، إلا كما قلنا على القول بأن الحج على الفور يعني يجب المبادرة به، فلا ينبغي للمسلم إذا مر بالميقات وهو يريد مكة إلا أن يحرم بالحج لأنه لا يدري أيدرك العام الذي يليه أو لا يدركه. قال وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له. أنا أعطيكم مثلا، إنسان مثلا ذهب تجاوز من المدينة فمر بذي الحليفة، ما كان قصده أن يحرم وإنما كان له غرض في مدينة جدة، إما تجارة أو زيارة أو علاج، فلما وصل هناك بدا له أن يحرم بالعمرة أو أن يحرم بالحج إذا كان الوقت وقت حج، فيقول المؤلف يحرم من مكانه لأن في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان ميقاته دون ذلك فمن حيث أنشأ أي من المكان الذي كان فيه. فلا نقول مثلا لأهل جدة ارجعوا وأحرموا من الجحفة من رابغ أو من أبيار علي، لا يحرمون من مكانه. وكذلك هناك الذين في الشرائع بعد ميقات أهل نجد قرن المنازل لا يقال لهم ارجعوا إلى السيل الكبير وأحرموا، لا، ولكن يحرمون من مكانهم. وسيذكر المؤلف ينسب إلى الإمام أحمد رواية سنعلق عليها. نعم. قال فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، لأنه ميقاته في ذاك الوقت، ميقاته المكان الذي نوى منه الحج أو العمرة أي نوى النسك يعتبر ميقاته، فجدة في المثال الذي ذكرنا هي ميقاته، فلو تجاوزها يكون قد تجاوز الميقات فيأثم بتجاوز الميقات وعليه دم. نعم. قال: وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. هذا مذهبنا. يعني ما نقول أنت من أهل المدينة وأنت لنا في جدة وميقاتك ذو الحليفة ارجع وأحرم منه، لا، هذا هو مذهب جماهير العلماء. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أحمد وإسحاق رحمهما الله: يلزمه الرجوع إلى الميقات. هذه حقيقة حكاها رواية ابن المنذر عن الإمام أحمد، وإلا المعروف المشهور عند الحنابل أن مذهبهم كمذهب الجمهور أنه لا يلزمه الرجوع إلى الميقات، وإنما يحرم من المكان الذي نوى العمرة والحج منه، كما ذكرنا مثالا مدينة جدة. نعم. قال: قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت من الميقات، وهذه هي المواقيت المكانية التي مر ذكرها وشرحها أثناء ذكرنا للأحاديث. قال: ولأهل الشام الجحفة. وقلنا إن الجحفة هي مدينة نجحفة السيل فخربت، فانتقل الإحرام إلى رابغ وهو قبلها بقليل، وهو الآن فيها علامة موجودة، المهم أنه أزالها، وهذه التي دعا عليها فيها رسول الله عندما جاء إلى المدينة وشكى له أهلها من الحمى التي تصيبهم، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مد المدينة وصاعها وأن ينقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كانت بلاد كفر فنقلت إليها استجابة من الله تعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولأهل نجد قرن. قرن المنازل الذي يعرف الآن بالسيل الكبير. هكذا وقع في أكثر النسخ قرن من غير ألف بعد. المؤلف الآن سيتكلم عن قرن من الناحية الصرفية ومن صرفها وعدم صرفها، لأن قرن إما أن تحددها على أنها مدينة فحينئذ يختلف وضعها، وإنما أو أنها مكان فحينئذ تصرف. نعم. وفي بعضها قرنا بالألف وهو الأجود لأنه موضع. لأنه موضع فيصرف، ولكن عندما تخص به المكان أنه اسم على مكان حينئذ يوجد فيه علتان: العلمية والصفة الأخرى، فحينئذ يمنع من الصرف فيقال قرن. قال: واسم لجبل فوجب صرفه، والذي وقع بغير الألف يقرأ منونا، وإنما حذف الألف كما جرت عادة بعض المحدثين. المؤلف لأنه من المشهورين بالحديث رحمه الله تعالى فهو يشير لنقطة مهمة، يعني المحدثون عادة مثل يقال سمعت أنسا، ما يأتون بها بالألف وإنما يقولون سمعت أنسا فيضعون فتحتين على السين دون ألف، يعني ينونون دون الألف، هذه عادة المحدثين، فيقول يمكن أن تقرأ على هذا النوع فيقال قرنا، قرنا دون أن يكون فيها ألف وإنما فيها تنوين، ولكن المشهور المعروف أن يقال قرنا بالألف، وأن يقال سمعت أنسا بالألف والتنوين. قال: كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنسا بغير ألف ويقرأ بالتنوين. قال: ويحتمل على بعد أن يقرأ قرن منصوبا بغير تنوين. أنت تعلمون أنس لا يصرف للعلمية ماذا وزن الفعل مثل أحمد وغير ذلك من الأسماء التي تأتي على وزن الفعل، فإذا وجد في الاسم علتان فإنه يمنع صرفه من علل الصرف، أو أن يكون على صيغة منتهى الجموع مثل مساجد وعصافير وقناديل وغيره، وليس هذا هو مكان الحديث عن اللغة في ذلك. نعم. قال: ويحتمل على بعد أن يقرأ قرن منصوبا بغير قرن منصوبا بغير. ويحتمل مع البعد، يعني على بعد، يعني مع البعد، مع بعد ذلك وعدم تقبله، أن يقرأ قرنا بالنصب دون أن يكون فيه ألف، يعني بالتنوين. ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال القاضي رحمه الله، يقصد بالقاضي هنا هو القاضي عياض المالكي، لأنه هو الذي سبقه أيضا في شرح صحيح مسلم، وهناك المازري أيضا، لكن هو يشير إلى القاضي عياض لأن شرحه أوفى. نعم. من الشافعية المالكية. من المالكية القاضي عياض. قال القاضي: كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة. القاضي عياض الإمام المشهور صاحب المدارك والذي ألف في حياة الإمام مالك، فهو إمام مشهور. قال: كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة. قال: ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم، وكذا رواة أبو داود وغيره. سواء قلنا هن لهن أو هن لهم، كل ذلك وارد. وهن يعني تلك المواقيت، لهن أي لتلك البلاد، ولما يقال هن أي تلك المواقيت، لهم أي لأهل تلك البلاد والقاطنين بها. قال رحمه الله: وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة، وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع. قال ابن أبي شيبة هذا صاحب المصنف المعروف الذي مصنفه موجود ومتداول، وهو ممن يروي عنه المؤلف رحمه الله، ممن يروي عنه الإمام مسلم. نعم. قال رحمه الله: ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة، وهي المدينة والشام واليمن ونجد، أي هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، معناه أن الشامية مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة. هو كما ذكر المؤلف لو أن الشامي الذي ميقاته الجحفة ومثله المغربي والمصري لو مر بالمدينة فلا نقول له تذهب إلى الجحفة، بل يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة لأن هي ميقاته، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهؤلاء من غير أهلهن، من غير أهل ذي الحليفة، فيلزمهم الإحرام. هذا عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أما الإمام مالك ففصل القول في ذلك فقال: إذا مر الشامي فيكون أمامه ميقاتان، ميقات أهل المدينة وهو فرع، وميقات الجحفة وهو أصل في حقه، فالأولى له أن يحرم من الجحفة لأنها الأصل، وذو الحليفة فرع، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة في ذلك، يعني أخذ برأيه. قال: ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت. لكن أيهما الأولى؟ الأولى قول الجمهور، لأن فيه نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. لا، الإمام مالك يرى أن ميقاته الأصل هو الجحفة، وأن له أن يتجاوز ذي الحليفة، لكن الجمهور هم الذين يقولون لا يتجاوز، جمهور يقولون لا يجوز له، ولمن أتى عليهن يحرم عليه أن يتجاوز الميقات، بل يحرم من ذي الحليفة، فهي أصبحت ميقاته، والجحفة ميقاته لو مر بها. قال: وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لا خلاف فيه. وكل المواقيت. أيضا يبقى شيء آخر، بأنه قد لا يمر الإنسان بميقات، كما في الطائرة، ماذا يفعل؟ إذا حاد الميقات يعني وازنه يحرم، يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة حسب ما نوى أي نسك من ذلك، إذا حاد الميقات، ولكن عليه أن يحتاط، يعني إذا خشي أن يتجاوز يكون قبل ذلك، لأنه لو أحرم قبل الميقات فأكثر ما يقال في هذا القول أنه مكروه ولكنه جائز، لكن إذا تجاوز الميقات يكون قد تجاوز الميقات فيحرم عليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فهن لهن ولمن. ولذلك أهل العراق كانوا فيما مضى يذهبون إلى ماذا؟ إلى قرن المنازل، ثم قال لهم: انظروا حذوه، يعني أقربها إليكم، ثم حدد لهم ذات عرق، وقد مر الخلاف هل الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي حدده عمر، وبينا القول في ذلك، وقلنا إن حديث جابر في مسلم لكنه اختلف في رفعه، ولو اتفق على رفعه لكان نصا بأن الرسول هو الذي حدده، وجاء تحديد عمر، وهناك من جمع فقال حدده رسول الله أولا فصادف عمر تحديد رسول الله فوفقه في ذلك وهذا ليس ببعيد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيه دلالة للمذهب الصحيح في من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، يعني عودة إلى ما مضى الحديث عنه. يقول هذا: فيهن لهن ولمن أتى عليهن من غيره ممن أراد الحج والعمرة. يقول فيه دليل على المذهب الصحيح، وهو دليل جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، بأن الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام من ذلك المكان، أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، وقد سبقت المسألة واضحة. قال بعض العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور. هنا نقف، هذا مذهب الشافعي ويتكلم عن مذهبه. يقول: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي وليس على الفور. الشافعية انفردوا عن الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى، يقولون الحج على الفور، والشافعي يقول الحج على التراخي. حجة الشافعية أن الحج فرض في السنة السادسة، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فقالوا لو كان الحج على الفور لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادر في ذلك. الأمر الثاني أنهم قالوا إن الوقت موسع، فعمر الإنسان كله ظرف موسع لأداء الحج، فسواء حج في أول عمره أو في وسطه أو في آخره، هذه من أشهر أدلتهم. وأما جمهور العلماء فلهم أدلة كثيرة، أولها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، على الناس وعلى عند الأصوليين من صيغ ماذا؟ الأمر، وهي تقتضي الفورية. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي فرض عليكم الحج كما جاء في بعض الروايات، فحجوا فرض ثم قال فحجوا، فهذا أمر والأمر يقتضي الفورية. الأمر الثالث أن الله تعالى أمر بالاستباق فقال: فاستبقوا الخيرات. ولا شك بأن أداء الحج في أول وقته من استباق الخيرات والمسابقة إليها. الأمر الرابع أن الإنسان لا يضمن حياته، لا يضمن نفسه في هذه الحياة الدنيا، قد يتقاعس عن الحج في هذا العام فتخترمه المنية ولا يدرك الحج في العام القادم والذي يليه فيفوته، فيكون مفرطا مع قدرته على أداء الحج ببدنه وماله. وأجابوا عن أدلة الشافعية بأن الحج فرض في السنة السادسة، قالوا إن الحج على الصحيح لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهي سنة الوفود، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع لأنه انشغل بأمر يهم المسلمين، وهو قدوم الوفود الذين كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان قومهم. وأيضا كانت مكة لا تزال أثار الشرك فيها، وهي وإن فتحت في العام الثامن فأثار الشرك لا تزال قائمة فيها، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفي حجه بأن لا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بعد العام التاسع مشرك. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج، وكان لأبي بكر منادون ينادون كأبي هريرة بأن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك. ولذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بأنه سيحج في العام العاشر، ولذلك قدم الناس من بقاع الجزيرة العربية، جاءوا من كل حدب وصوب ليحضروا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفها جابر في حديثه الطويل الذي سنمر به إن شاء الله قريبا، فهو أشمل الأحاديث وأكملها، وقد أعطانا وصف قال: فكنت أنظر إلى الناس فكنت أراهم أمام رسول الله مد بصري، وعن يمين رسول الله مد بصري، وعن شماله ومن خلفه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم. وجابر في ذاك الوقت لم يكف، لكن عندما ندرس حديثه في آخر أخريات عمره فإنه كف رضي الله تعالى عنه، ولكن عندما حضر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبصرا ولم يكن أعمى. إذن باختصار أيها الإخوة، وقولهم بأن العمر كله ظرف للإنسان هذا صحيح، لكن هل يضمن الإنسان أنه سيعيش؟ واستدلالهم بأن هذا قياسا على وقت الصلاة، فلك أن تصلي في أول الوقت، ولك أن تصلي في وسطه، ولك أن تصلي في آخره، ولا تعتبر آثما لأنك أديت الصلاة في وقتها، مع أن وقتها بلا شك أفضلها ما عدا في وقت الحر على خلاف. إذن هذا هو قول، أجاب الجمهور بأنهم قالوا هذا قول صحيح، ولكن الصلاة وقتها ضيق ومحدد، ويغلب على الإنسان أنه يعيش، لكن هذه سيبقى على الإنسان عام يعيش فيه، فهل يضمن أنه سيعيش؟ ثم الحج أيضا يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى صحة، فهل تضمن أنك ستبقى صحيحا؟ وهل ستضمن أنك ستبقى على قدرتك المالية؟ وهل ستضمن أنك ستصل إلى الحج ويحال بينك وبينه؟ هناك عقبات كثيرة. أما الصلاة فهي موجودة معك في كل مكان فتؤديها، وظرفها ضيق، ولذلك لا شك بأن على المسلم القادر بلا شك غير المعذور بأنه ينبغي له أن يبادر إلى ماذا؟ إلى الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب الحج. لا، هو بينها موجزة، ولا شك بأن القول الحق مع الجمهور، ونحن ما أرادنا أن نفصل حتى لا نأخذ الوقت في الخلافيات. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فمن أهله. فمن كان دونهن كأهل جدة وأهل الشرائع، يعني الذين أقرب إلى مكة من المواقيت فبلدهم هي ميقاتهم. قال: هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. هذا مذهب جماهير العلماء عموما. نعم. قال: ومذهب العلماء كافة إلا مجاهد، فقال: ميقاته مكة نفسها. هذا يخالف النص، فإن الرسول قال: هن لهن، ولم ومن كان ميقاته دون ذلك فمن حيث أنشأ. انظروا إلى كما مر بنا جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال حتى بلد، قال من حيث أنشأ، لأنك تكون من أهل المدينة، ولكن لما جاء الحج تكون في ماذا؟ بجدة. فمن حيث أنشأ أي من حيث عزمت وعقدت العزم على الحج، فلا يقال أو قال من بلده لاحتمل أن يقال يرجع، لكنه قال عليه الصلاة والسلام من حيث أنشأ، أي المكان الذي أنشأ العمرة أو الحج منه. قال رحمه الله: ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهد، فقال: ميقاته مكة نفسها. مجاهد من التابعين، وهذا رأي له، لا شك بأنه مجتهد، والمجتهد قد يصيب فله أجران، ويخطئ فله أجر واحد، وهؤلاء مبرؤون من مخالفة نصوص الكتاب والسنة، فهم من العلماء العاملين، لكنه قد يجتهد العالم ويصيب، وقد يجتهد ويخطئ، وهو ماجور على كلا الحالين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. حتى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة، هذا لا مفهوم له. ليس المراد أهل مكة الذين نشأوا وترعرعوا وولدوا فيها، لا، أهل مكة الذين أدركهم ماذا؟ أدركهم النسك وهم فيها، سواء كان من أهل مكة الذين نشأوا فيها، أو من الذين يعملون فيها من المدرسين والعاملين والمهندسين والأطباء وغيرهم، أو ممن قدم إلى مكة قبل موسم الحج، يعني قبل اليوم ماذا، يعني قبل ماذا موسم الحج فبقي فيها، فإنه إذا جاء موسم الحج يحرم، أو قدم إلى مكة وهو لم يكن يريد الحج ثم بدا له بعد ذلك أن يحرم بالحج فله ذلك، وهذا من توسعة الله تعالى عباده على عباده وتيسيره عليهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: هكذا في جميع النسخ وهو صحيح، ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. وأجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام. لماذا ميقاته معك مكة مع أنه يشترط في النسك أن يجمع بين الحل والحرام؟ الجواب بأن الإنسان إذا أحرم من مكة من أي مكان فيها فهو بلا شك سيخرج إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم فيجمع بين الحل والحرم، ولذلك الإحرام بالعمرة يختلف عن الإحرام بالحج، فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه ثم بعد ذلك يعود ويؤدي العمرة، فيكون جمع بين الحج والعمرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة أيذهب الناس بحج وعمرة وأنطلقوا وأذهبوا بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم وهو أقرب مكان من الحل، فأحرمت بالعمرة ثم جاءت وأتمتها فارتاحت نفسها. إذن الحج تحرم من أي مكان، ولا يظن البعض أنه من الحرم أو أنه من مكان معين، لك أن تحرم من الحرم تلبس وتنوي وأنت في الحرم وفي الفندق وفي دارك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الأبطح، والأبطح إنما هو قريب من منى، ولو كنت في منى يعني أقمت فيها قبل فلك أن تحرم في منى، لأن منى إنما هي من الحرم. ودين الله يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. نعم. قال واجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها أو وارد إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل، هذا هو الصحيح عند أصحابنا. ليس له أن يخرج من مكة ويحرم، وهذا من باب التنطع، وإنما عليه أن يحرم من مكة وأن يعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم. فمن أين أحرم؟ هو عليه الصلاة والسلام أناخ بالأبطح، والأبطح خارج مكة، وإن كان الآن دخل بمكة ولكنه أحرم من ذلك المكان هو وأصحابه. قال وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة، لأن حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. قال أصحابنا ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها، وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داره والثاني من مسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم. القول الصحيح أنه يحرم من أي موضع بمكة فلا يشق على نفسه، إن كان مقيما بفندق فإنه يحرم منه، أو بشقة يحرم منها، أو مخيم في مكان يحرم من ذلك المكان، أو جالس في الحرم من الحرم، المهم أنه يحرم من أي مكان في ذلك الموضع، وهذا كله صحيح. قال وهذا كله في إحرام المكي بالحج، والحديث إنما هو في إحرام بالحج، وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم في طرف الحل والله أعلم. تكلمنا عن هذا. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم مهل أهل المدينة هو بضم الميم وفتحها، يعني رجع إلى الحديث الآخر مهل أهل المدينة يعني موضع إهلالهم. قال وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع إهلالهم. قوله قال عبد الله بن عمر وزعموا أي قالوا، وقد سبق في أول كتاب المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين قال وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة لأهل العراق لأهل اليمن يلملم، هو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه بلغه، فنقل ذلك، نقل المقاقيت الأولى لأنه سمعها التي هي ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما يلملم فقال بلغه. هنا المؤلف يريد قوله وزعم، ليس المراد هنا زعم التي تكون من معاني الزعم، ولكن المراد هنا قالوا، وحاشاه أن يتهم أولئك الذين نقل عنهم بأن قولهم الزعم أن يكون القول محتمل الصدق والكذب، لا، ولكنه أراد زعموا بمعنى أنهم قالوا. نعم. قال وقد سبق في أول كتاب أن الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق، وهذه الكلمات أيها الإخوة التي تحتمل مثل زعم وظن، ظن إنما هي تدل على ماذا؟ على الظن، لكن قد تدل على اليقين. وظنوا ما لهم من محيص، أيقنوا ما لهم من محيص، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بمعنى أنهم أيقنوا وتيقنوا. فقد تأتي هذه بمعاني اليقين ويرتفع الشك منها. فقصد عبد الله بن عمر أنه لم يسمع ذلك مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عن أحد الصحابة ولم يصرح به، لكنه جاء مصرحا به في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه الذي قدمه المؤلف رحمه الله تعالى. وجاء أيضا في حديث جابر، ولكن حديث جابر اختلف فيه، وستأتي تلك في حديث جابر الطويل. قوله: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهلل فقال: سمعته، ثم انتهى فقال: أراه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال: سمعت جابرا، ثم انتهى، أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أراه بضم الهمزة، أي أظنه رفع الحديث، فقال: أراه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الرواية الأخرى: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسبه رفع، يعني مختلف في رفعه. نعم. وقوله أحسبه رفع، يعني ليس فيه أنه أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله، وإنما هو ذكره عن أنس. ولذلك راويه عن أنس عن جابر ماذا قال؟ قال: أظنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا، لكونه لم يجزم برفعه. هو مختلف فيها يعطى حكم الرفع أو لا، فهناك من يعطيه حكم المرفوع، والأحاديث الأخرى تعضده وتؤيده كحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر، وهناك من يقول الحديث فيه احتمال فلا نجزم برفعه، لكن ما فيه هو صحيح لأنه جاءت به الأحاديث الصحيحة التي قبله. قوله في حديث جابر رضي الله عنه: ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا صريح في كونه ميقات، في كونه ميقات أهل العراق، في كونه ميقات أهل العراق، في كونه ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق، وقد سبق الإجماع. لماذا المؤلف يقول هذا؟ لأنه لو ثبت رفع الحديث لجزمنا بأن الذي حدد ذلك الموضع والميقات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف في رفع الحديث جعلهم يختلفون في تحديد ذلك الميقات، أحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ وأما عمر فهذا ثابت في صحيح البخاري، لما جاءه أهل الكوفة والبصرة وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرن المنازل جور علينا، يعني بعيد وفيه مشقة علينا، فقال: انظروا حذوها، ثم حدد لهم ذات عرق، وعرق إنما هو جبل فسمي به. وهذه المواقيت كما ذكرنا في درس ليلة البارحة اختلفت، فمثلا أسماؤها، فمثلا ذو الحليفة الآن يشتهر بأبيار علي، والجحفة الآن حل محلها رابغ، وقرن المنازل إنما هو السيل الكبير، ويلملم إنما هي السعدية، وذات عرق تسمى بالضريبة. إذن تغيرت الأسماء لكنها معروفة بحمد الله وثابتة ولا يختلف فيها، فهي محددة ومعالمها واضحة. وتعلمون بأن فريضة الحج ووجوب العمرة ظلت سنوات منذ عهد رسول الله حتى يومنا هذا، وستظل بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمسلمون يداومون ويحافظون عليها، فتلكم المعالم معروفة ومشهورة. قال رحمه الله تعالى: وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم. قال الشافعي رحمه الله: ولو أهلوا من العقيق كان أفضل، لأنه ورد فيه أثر يدل على فضل العقيق، ولذلك أثر عن الشافعية بأنه يحرم من العقيق وهو أقرب إلى العراق من ذات عرق. قال رحمه الله: والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، يعني أبعد إلى جهة العراق. فاستحبه الشافعي رحمه الله لأثر فيه، ولأنه قيل إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة، والله هذا قيل، ولكن القول هذا ضعيف. ذات عرق معروفة لأنها تعرف بجبل ولا يزال محددة والمواقيت كما ذكرنا بحمد الله وفضله هي أماكن مستقرة ثابتة لم يختلف فيها منذ أن حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن للحج ميقات مكان، وهو ما سبق في هذه الأحاديث. إذا مرت بنا المواقيت المكانية، فما هي المواقيت الزمانية؟ أنا ذكرت عند شرح الأحاديث ولكن لا مانع أن نعرج عليها قليلا. نعم. وميقات زمان، وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. هذه مسألة فيها خلاف العلماء، ينقسمون فيها إلى ثلاثة أقسام. فالحنفية والحنابلة يقولون هي شوال وذو القعدة، تقول القعدة والقعدة، ولكن الأشهر والأفصح القعدة بالفتح، وتقول ذو الحجة والحجة، والأفصح بالكسر الحجة، ودونه الحجة. الحنفية والحنابلة يرون أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة الحجة، هذه عندهم، يعني يوم النحر يدخل فيها. وعند الشافعية تسع ليال، يعني شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، يعني ليلة العاشر يعتبرونها. لماذا؟ لأن فيها المزدلفة، وربما وهم لا يرون أيضا المبيت كاملا في مزدلفة، فيمكن الإنسان أن يطوف فيؤدي الركن في ذلك الوقت، فيكون قد أدى الأركان ولا يبقى إلا المبيت ورمي الجمرات. بإمكانه في تلك الليلة أن يرمي جمرة العقبة وأن يطوف أيضا، ولذلك قالوا هذا. والحنفية والحنابلة قالوا عشر ذي الحجة، قالوا لأن الله تعالى يقول: وأذانوا من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ هو يوم النحر، ويوم النحر أكثر ما تؤدى فيه المناسك، فأنت ترمي جمرة العقبة، وأيضا تحلق أو تقصر، وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لأن أركان الحج نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي على خلاف فيه. وأما وكذلك أيضا إن كنت قارنا أو متمتعا تنحر الهدي، تنحره إن كان ماذا؟ بعيرا، وتذبحه إن كان بقرا ماذا؟ أو شاة، يعني أو خروفا. ولو أطلقت هذا على هذا، على هذا الذبح وعلى هذا، فكله جائز، لأنه في حديث أسمى في صحيح البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله، وفي لفظ آخر: ذبحنا فرسا. فإطلاق هذا على هذا وهذا على هذا جائز، ولكن الغالب أن النحر يطلق على نحر الإبل، والذبح يطلق على ذبح البقر والغنم. قال: ولا يجوز الإحرام. وأما المالكية رحمهم الله تعالى فيرون أن أشهر الحج ثلاثة، لأنهم قالوا الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وأقل الجمع ثلاثة على الصحيح. قالوا: والله تعالى قال الحج أشهر معلومات، ولم يقل في أشهر معلومات، فلو قال في أشهر معلومات لقلنا نعم هو شوال وذو القعدة وأيضا جزء من ذي الحجة، لكنه قال الحج أشهر معلومات فتتم. ولا يشترط أن يكون كل الشهر تؤدى فيه العبادة، احتمالا يؤخر طواف الإفاضة فيطوف في آخر الشهر، فهو يكون أيضا محل العبادة، وإن كان طواف الإفاضة أيضا قد يؤخره إلى ما بعد ذلك، وإن كان الأفضل أداؤه في اليوم العاشر. وبعض المحققين رجح مذهب المالكية لأنه يلتقي مع ظاهر الآية: الحج أشهر معلومات. ومهما يكن من أمر، حتى الشافعية والحنابلة يرون أن رمي الجمار واجبا، وكذلك أيضا المبيت في المزدلفة محل خلاف. قال: ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. ما معنى لا يجوز في غير هذا الزمان؟ يعني لا يجوز لك أن تحرم بالحج في رمضان، فإن أحرمت يكون عمره. وهناك قول مرجوح أو ضعيف يرى أنه لو أحرم ماذا في رمضان فإنه يكون صحيحا، لأنه لبى بالحج. وبعضهم يقول لو أحرم في رمضان وأدى العمرة في شوال فإنه يكون أداها في أشهر الحج، لكن الأولى أن يحرم الإنسان في أشهر الحج خروجا من الخلاف، والقاعدة تقول: الخروج من الخلاف مستحب. قال: ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. قال رحمه الله: وأما العمرة هو اقتصر على القول الصحيح. نعم. قال: وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، يعني هل يحرم؟ الآن بعض الأخوة إذا جاء للحج تجده يحج ويعتمر ثم يعتمر ويعتمر ويعتمر. العلماء من العلماء ما قال تجوز في السنة مرات، لكن ما قالوا ينبغي أن يكررها الإنسان. ثم انظروا أيها الإخوة إلى حالنا اليوم وما كانوا عليه. الآن كثر المسلمون واشتد الزحام وتنوعت الوسائل التي تحمل الناس إلى الحج، فإذا كان كل إنسان يريد أن يعتمر مرات سيسبب الزحام لإخوانه، والزحام يترتب عليه مضار على إخوانك الذين لم يتمكنوا من أداء العمرة إلا مرة واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك المالكية يكرهون تكرارها كما سيذكر المؤلف نفسه. قال: وما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة ولا يكره بشيء منها، لكن إلا أن تكون متلبسا بأعمال الحج، لكن شرطها لا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله. قال: ولا يكره تكرار العمرة في السنة، بل يستحب عندنا وعند الجمهور. شوف، قال في السنة، ما قال في اليوم أو في الأسبوع، قال في السنة، يعني مرتين ثلاث في السنة في رمضان مثلا، لكن أن تكررها في اليوم أو في الأسبوع مرات، هذا هو لم يقل به المؤلف ولم يقل به الجمهور، والمالكية كرهوه أيضا. قال: وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك. ابن سيرين من التابعين، ومالك والإمام المشهور. ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة. ما معنى هذا؟ يعني المؤلف يقول يجوز لك أن تحرم بالحج، يعني تنوي الدخول بالنسك من المدينة قبل أن تأتي إلى بيار علي. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لم يقل أحد ببطلان الإحرام بهذا، ولم يقل بوجوب الدم، لكنهم يكرهون ذلك، الذين منعوا يكرهونه، لأن الصحابة أحرموا رضوان الله تعالى عليهم، وقد جاء أن تحرم به من دويرة أهلك. لكن إذا نظرنا إلى حجة رسول الله والتي دعا المسلمين إليها وحضروها، هو من أين أحرم؟ هو أحرم من ذو الحليفة، من أبيار علي، وقال: خذوا عني مناسككم. فلا يمكن أن يقال بأن الإحرام قبل الميقات أفضل، أو أن الإحرام ما قبل الميقات يساوي الإحرام من الميقات، لا، لأنه لو كان أفضل لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبه إليه. لكن عندما تحرم قبل الميقات تكون أحرمت قبل الميقات، ففيه زيادة، لم تتجاوز الميقات، فلا تكون متجاوزا للميقات، لكن مع الكراهة عند كثير من العلماء. قال: ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة، سواء دويرة أهله وغيرها، وأيهما أفضل؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما من الميقات أفضل، للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. بل كثير من العلماء يكرهون الإحرام ماذا؟ من قبل الميقات، يعني قبل أن تصل إلى الميقات. فرق أيها الإخوة، لهم بعض الحجاج يظنون أن الإحرام الدخول في النسك هو أن تخلع الثياب وتلبس الإزار والرداء، أو أن الإحرام أن تقول لبيك اللهم لبيك. لا، نية الدخول في النسك التي هي ركن من أركان الحج لا يصح إلا بأن تعتقد بقلبك، تنوي بقلبك هنا على أنه في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وهي التي قال فيها الرسول: إنما الأعمال بالنيات. والنيات أينما قرها القلب، إنما الأعمال بالنيات، محل النية إنما هو القلب، وحتى قال بعض العلماء والتلفظ بها بدعة. إذا تنوي بقلبك الدخول في النسك سواء كان عمرة أو أن تحج مفردا أو متمتعا أو قارنا، تنوي بقلبك، ولا مانع في الحج أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج أو لبيك حجا وعمرة، هذا كله لك في الأنساك، يعني لك أن تصرح بالنية في الحج. ولكن في الصلاة يكره، بل اعتبر العلماء ذلك بدعة، أنك إذا جيت مثلا وقت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر والعصر، لا، قالوا هذا بدعة، لأنه لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ نزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. فلا شك بأن الاتجاه إلى الله هو في قلبك، فهذا القلب إذا صلح تصلح معه بإذن الله تعالى سائر الأعمال. أما الظواهر فلا يظن البعض أن مجرد أن تلبس الإزار والردى أنك أحرمت، لا، هنا تهيات للإحرام، فلك أن تلبس الإزار والردى في المدينة هنا في مسكنك، ثم تذهب إلى أبيار علي ذو الحليفة وتحرم هناك، إن كان بعد صلاة فلك، ولك أن تحرم دون أن تكون هناك صلاة، يعني إن كانت بعد فريضة تحرم، لكن أن تختار صلاة لأجل إحرام لا، إلا أن تكون توضأت، فالوضوء له سنة، سنة الوضوء، فأحرم بعدها. إذن ليس الإحرام أيها الإخوة في التلبية، التلبية لو لم تلبي لصح حجك، لو لم تلبي لصح حجك عند كافة العلماء، إلا عند أبي حنيفة يقول لو ترك التلبية وذكر ماذا، أو إلا أن يكون ساق الهدي أو ذكر الله تعالى، فإنه حينئذ لا ليس فيه شيء. أما الأئمة الثلاثة فيقولون لو تركت التلبية فقد تركت مستحبا ليس واجبا، يعني يكره لك أن تترك التلبية لكن حجك صحيح، لكن لو اقتصرت على التلبية لا ينفعك حجك ولا عمرتك، بل لابد من النية في القلب، فانتبهوا لهذا، هذا أمر مهم. قال المصنف الإمام مسلم رحمه الله: باب التلبية وصفتها ووقتها. هذا نقف عنده أيها الإخوة، لأن هذا باب مهم، إن شاء الله درس الليلة القادمة نتكلم عن التلبية، ولذلك سيمر بنا حديث جابر قال: فأهل بكلمة التوحيد. انظروا، هذه التي يقولها البعض ويظنها سهلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تجمع كل أنواع التوحيد الثلاثة. فأنت تعترف بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق، هو الرازق، المحيي، المميت، المبدع، المنعم، المستحق للحمد، هذه كلها تؤمن بذلك، وبأنه العبادة تكون خالصة لله تعالى. إذا تؤمن بتوحيد الربوبية وتؤمن بتوحيد الألوهية، بأنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا أيها الإخوة توحيد الأسماء والصفات، ندع هذا لدرس ليلة البارحة، لأن حقيقة التلبية أمرها هام، فيحتاج أن نعلق عليها ونبين أهميتها، وأن فيها استسلام لله وإجابة له وإجابة بعد إجابة، وأنها كذلك طاعة لله تعالى والتزام من الحاج أو المعتمر بأنه مقيم على طاعة الله تعالى، فهذا يحتاج إلى وقت. فندع الحديث. وفي أسئلة؟ لو مررت به مرورا لكفى المهر، المهم أن تنوي.